إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأخطاء التي تعرض للمصلين في أماكن صلاتهم كثيرة. من هذه الأخطاء الصلاة في الأماكن التي فيها صور، أو الصلاة على سجادة فيها صور ونقوش، والصلاة في مكان فيه صور. وفارق بين الصلاة إلى أماكن فيها صور والصلاة في مكان فيه صور. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة، كساء مربع من صوف لا أعلام فيه ولا نقوش. تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام يصلي في خميصة، هذا مطلق الخميصة، ولكن عائشة رضوان الله عليها تقيد ذلك بشيء آخر، قالت ذات أعلام. هذه الخميصة كانت ذات أعلام. تقول عائشة رضوان الله عليها: قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام. إذن هذه الخميصة كانت فيها أعلام، فيها خطوط تختلف عن أرضية هذه الخميصة، عن اللون الغالب فيها الذي صيغت منه وصنعت، ثم فيها مثل النقوش ذات أعلام، خميصة ذات أعلام. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وأتوني بأنبجانية، وأتوني بأنبجانية، كساء غليظ وله خمل ولا علم له، ليس فيه شيء يلهي الناظر إليه ولا المصلي فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الخميصة لها الأعلام، أصلي فيها ستصنع شيئا حتى في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكمل الخلق إيمانا، وأكثر الناس شغلا برب الناس سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كهيئتنا كما سيأتي، بل له خصائص كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يرانا من خلف كما يرانا من قدام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه وهم صفوف وراءه في الصلاة، وقد ولاهم ظهره كما يراهم إذا ما نظر إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا كله يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الخميصة التي لها الأعلام، التي كان فيها تلك النقوش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وفي هذا الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخميصة المعلمة: إنها ألهتني آنفا في صلاتي. وقال العز بن عبد السلام رحمة الله عليه: تكره الصلاة على السجادة المزخرفة الملمعة، تكره الصلاة على السجادة المزخرفة الملمعة، وكذلك على الرفيعة الفائقة، يعني التي تفوق غيرها في ثمنها وفي جودة صنعها، رفيعة القدر فائقة في ثمنها، فعندئذ تكره الصلاة عليها. قال: لأن الصلاة حال توضع ومسكنة، والصلاة فيها من التواضع والتمسكن لله رب العالمين ما هو جدير بأن يصنعه العبد إذا قام بين يدي سيده. ولم يزل الناس في مسجد مكة والمدينة يصلون على الأرض والرمال والحصى تواضعا لله رب العالمين. فكراهة الصلاة على السجادة المزخرفة الملمعة وعلى غالية الثمن ذات الخمل الفائقة في ثمنها وفي قدرها، لأنه يتنافى مع حال المصلي لله تبارك وتعالى من المسكنة والتمسكن والتواضع والمذلة لله رب العالمين. ولم يزل الناس في مسجد مكة والمدينة يصلون على الأرض والرمال والحصى تواضعا لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله: فالأفضل اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دق أفعاله وأقواله وجلها. من أطاعه اهتدى وأحبه الله جل وعلا، ومن خرج عن طاعته والاقتداء به بعد عن الصواب بقدر ابتعاده عن اتباعه، بقدر ابتعاد العبد عن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بعده عن الصواب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في الخميصة ذات الأعلام ما مر على لسان عائشة رضوان الله عليها نقلا عنه صلى الله عليه وسلم: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه كما أخرج البخاري في الصحيح قال: كان قرام لعائشة، والقرام ستر رقيق من صوف له ألوان ونقوش، كانت قد سترت به رضوان الله عليها جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، يعني أزيلي هذا الستر الذي فيه التصاوير والألوان والنقوش، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني لا تزال تلك التصاوير والنقوش والألوان في ذلك الستر الذي جعلته عائشة رضوان الله عليها على جانب بيتها تلوح، يعني تعرض، تذهب وتجيء أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. وهذا يفسره الحديث الذي مر وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة: إنها ألهتني آنفا في صلاتي. لأن الإنسان لو عرف الصلاة حق المعرفة وقدر هذه العبادة حق قدرها لتغير حاله لا محالة، ولكن أكثر المصلين وأسفاه يعبثون ولا يصلون، لذلك لا يتحصل الإنسان من الصلاة بعد الخروج منها على ما ينبغي أن يتحصل عليه المؤمن إذا عرض نفسه على ربه. لأن الإنسان إذا عرض الصنعة على الصانع من أجل أن يصلحها ويخرج مغفورا له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فلا بد أن يعود الإنسان بذات، وبخاصة أنه يعرض نفسه على أكرم الأكرمين، يعرض نفسه على صاحب الكرم والجود، فلا بد أن يعود مملوء اليدين بالخير، ولا بد أن يعود محشو القلب بالنور، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يصل الإنسان إلى أكرم الأكرمين ثم يعود خالي اليدين صفرهما، لا يمكن ذلك ولا يتصور. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أميطي عني، يعني أزيلي عني هذه الستارة، هذا الستر الذي فيه الألوان والنقوش، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. هذا حديث كما رأيت أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه دلالة على كراهة الصلاة بمكان فيه تصاوير، وعلى وجوب إزالة ما يشغل بال المصلي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بإماطة هذا القرام تلك الستارة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها. سواء كان هذا الذي يشغل بال المصلي صورا أم غير صور، والحديث يدل أيضا على أن الصلاة لا تفسد مع وجود الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطعها، يعني لم يقطع الصلاة عندما صلى في وجود ذلك القرام، وأيضا عندما صلى في وجود الخميصة ذات الأعلام لم يقطع الصلاة وإنما أتمها، ولم يعب الصلاة ولم يعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الصلاة تكون صحيحة على حسب الأركان والشروط، ولكن هي مكروهة بهذا الترتيب وفي هذا المكان الذي فيه الصور، لأن ذلك يكون قاطعا بين القلب وربه. لأن الإنسان إذا شغل عن الله تبارك وتعالى لم يلتفت الله إليه، ولا يزال الله رب العالمين مقبلا على العبد إذا ما قام يصلي بين يديه ما دام العبد مقبلا على الله. فإذا التفت الإنسان التفت الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله تبارك وتعالى مقبلا على العبد، يعني عندما يدخل في الصلاة ما أقبل العبد عليه، يعني ما دمت مقبلا على الله باطنا وظاهرا، لأن الإنسان يمكن أن ينصب في الصلاة نصب الخشبة لا يتحرك، ويكون وجهه وبدنه إلى القبلة وهو قائم لا يتحرك منه ساكن، ولكن قلبه في أودية الخيال يهيب. فالله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يريد إقبال القلب وإقبال القالب. فإذا التفت القلب أو التفت البدن عن الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يلتفت عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة والصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير، وذلك أشد كراهة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك. وبعض علماء الحنفية عندما ذكر مراتب كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صور من حيث أماكنها جعلها مرتبة، فقال: أشد ذلك كراهة أن تكون الصورة أمام المصلي، ثم من فوق رأسه، ثم عن يمينه، ثم عن شماله، ثم خلفه. فهذه هي الدرجات مرتبة ترتيبا تنازليا. أشد ذلك كراهة أن تكون الصورة أو النقوش أو الألوان أمام المصلي، يعني في قبلته، ثم من فوق رأسه، كما يحدث الآن في كثير من مساجد المسلمين أنهم يجعلون في السقوف نقوشا، وهذه النقوش تكون فوق رؤوس المصلين، ولكن لربما تطلع أحدهم في الصلاة، وبخاصة أن كثيرا من المسلمين لا يلتفتون إلى الصلاة التفاتا حقيقيا، ثم عن يمينه، ثم عن شماله، ثم خلفه. جامع المسألة في هذا الأمر، وهو الصلاة في المكان الذي فيه التصاوير، فيه النقوش، فيه الألوان، فيه ما يلهي المصلي عن صلاته، جامع المسألة التعظيم والانشغال، يعظم الصورة أو ينشغل بالصورة. ولذا كرهت الصلاة إلى التصاوير، لأنها تشغل بال المصلي بالنظر إليها وتذهله عن الصلاة، بل يكره عموما استقبال ما يلهي أيضا. وبناء على هذا الجامع المذكور الذي هو التعظيم والانشغال، أنه إما أن يعظم الصورة وإما أن ينشغل بالصورة عن الإقبال على الله رب العالمين بقلبه وقالبه، بناء على هذا الجامع ذهب الفقهاء على الصحيح من قولهم إلى كراهية الصلاة إلى صورة منصوبة، سواء كانت الصورة في جدار أم في غير جدار، يعني سواء كانت في جدار مصورة أم كانت في غير جدار، كأن تكون قائمة بذاتها مثل تلك الصور التي يقولون عنها حبس الظل، ولأن فيه تشبها بعبادة الأوثان والأصنام أيضا، لأن الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان كانوا ينصبون تلك التماثيل وتلك الصور بين أيديهم ثم يصلون إليها، يقدسونها ويعبدونها من دون الله. وكذلك بناء على الجامع المذكور وهو التعظيم والانشغال، تكره الصلاة على سجادة فيها صورة، ففيه تشبه بعبادة الأصنام والصور، والسجود عليها فيه معنى التعظيم، السجود على السجادة التي فيها الصور فيه معنى التعظيم. بل نص بعض الفقهاء على كراهة الصلاة على السجادة التي فيها صورة ولو كانت تداس، يعني التي فيها التصاوير والتي فيها النقوش والألوان مما يشغل بال المصلي إذا ما قام يصلي، حتى لو كانت توطأ بالأقدام، حتى لو كانت تداس، نص الفقهاء رحمة الله عليهم على كراهة الصلاة على السجادة التي فيها صور ولو كانت تداس. وبعضهم يأتي بسجادة عليها صورة للكعبة المشرفة، أو للقبة المنصوبة على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما راجعت يقول إنه إنما يستحضر بذلك هذه الأماكن المقدسة في ذهنه إذا قام يصلي. والعجب أنه يطأ على ذلك بقدميه، يعني لو كانت هذه حقا معظمة عندك ما وطئتها ودستها بقدميه، ويقف على صورة الكعبة التي يقول إنها تذكره وتحضر في قلبه عند النظر إليها وعند الصلاة، ويطأ عليها بقدميه، ولعل هذا لا يجوز. من الأدلة على ما سبق من هذه الأحكام التي بنيت على الجامع المذكور وهو التعظيم والانشغال، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وأنت تعلم حديث جبريل عندما وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتيه فراس عليه، يعني تأخر وأبطأ. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل كما تعلم قوته عارمة لا يخلف الموعد، والذي يخلف الموعد إما أن يكون مستهترا وإما أن يكون عاجزا، وجبريل ليس بمستهتر ولا عاجز عليه السلام، فلما إذن يخلف موعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ وكان جرو لحسن أو حسين قد انفلت فدخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل جبريل عليه السلام حتى أخرج الجرو، لأن النجاسة والطهارة لا يمكن أن يجتمعا معا، لأنهما نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، الليل والنهار نقيضان لا يجتمعان معا، يعني لا يمكن أن يكون الزمان لا ليلا ولا نهارا لا يرتفعان معا، ولا يمكن أن يكون الزمان ليلا ونهارا في آن، إما أن يكون ليلا وإما أن يكون نهارا. فكذلك الطهارة والنجاسة لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ويقول النووي رحمه الله: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، ما الذي يجعل الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؟ وكون ذلك معصية فاحشة، وفيه يعني في التصوير مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعض تلك الصور هي صور لما يعبد من دون الله رب العالمين، بعض هذه الصور هي صور لما يعبد من دون الله تعالى، مثل تلك الصور التي صورها اليونان الأقدمون لآلهتهم التي كانوا يعبدون في الأوليمب، مثل زويس وجوبيتر وهيرا وغير ذلك من تلك الأصنام الفاجرة الماجنة التي كانوا قد اتخذوها آلهة تعبد من دون الله رب العالمين. وما زالت تلك الصور تعرض إلى اليوم مسوداتها ومصوراتها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. وعن جابر في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الكعبة حتى محيت كل صورة فيها، يقول رضوان الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها، يعني في الكعبة. وهذا حديث ثابت صحيح أخرجه أبو داود والبيهقي. وأيضا فعل الصحابة رضوان الله عليه يدل على أن الإنسان يكره له كراهة شديدة أن يصلي إلى أو على أو في مكان فيه صورة، فلا يصلي في مكان فيه صورة، ولا يصلي على شيء فيه صورة، ولا يصلي إلى شيء فيه صورة. فعل الصحابة رضوان الله عليه، فقد كانوا يصلون في الكنيسة عند عدم وجود الصور، فإذا وجدت فإنهم لا يصلون، قال عمر رضوان الله عليه، كما أخرج البخاري تعليقا بصيغة الجزم ووصله عبد الرزاق في المصنف والبخاري في الأدب المفرد: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. هذا كلام عمر رضوان الله عليه. وكان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، وهذا أيضا أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. ومعلقات البخاري كما تعلم إذا ورجت بصيغة الجزم فإنها في الغالب الأعم تكون ثابتة كأنها مرفوعة، يعني كأنها موصولة، فهذا ورد معلقا بصيغة الجزم ووصله عبد الرزاق أيضا في المصنف والحافظ ابن حجر في الفتح. المراد بالصورة هنا صورة الأرواح. وقال ابن القيم رحمه الله: فأما الصور فهي كل ما تصور من الحيوان، سواء في ذلك الصورة المنصوبة القائمة التي لها أشخاص، يعني لها جرم ولها عين كالتماثيل، وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر التي تكون منقوشة في الجدران، يعني ليس لها تماثيل شاخصة، والمصور فيها وفي الفرش والأنماط. هذا هو المراد بالصور في تلك الأحاديث وتلك الأقوال التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليه. وبعض أهل العلم أخرج من النهي صورة الشجرة ونحو ذلك، فقالوا إذا كانت صورا لنبات فإنه لا حرج، طالما أنها ليست صور كائنات حية مثل الإنسان والحيوان والطير وغير ذلك من الكائنات الحية. قالوا أما إذا كانت صورة شجر ونحو ذلك فلا حرج. والصواب إن شاء الله أن الصلاة على صورة الشجر ونحو ذلك مكروهة أيضا، لأنها تشغل بال المصلي أقدم من حديث الأنبجانية السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ألهتني آنفا في صلاتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأخطاء التي تقع من المصلين في أماكن الصلاة أن بعضهم يخصص مكانا للصلاة في المسجد لا يصلي إلا فيه، وهذا هو توطين الرجل مكانه في المسجد، وهو مكروه لأنه يكره لغير الإمام التزام مكان خاص من المسجد لا يصلي الفرض إلا فيه، لأن الإمام سيصلي في موضع معروف وهو في القبلة، فلا بد أن يصلي الإمام في هذا الموضع وإلا فأين يقف؟ وهو لن يأخذ المصلين معه يتنقل بهم في أرجاء المسجد، وإنما يصلي هو في مكان لا يتوطنه ولكن كأنه مفروض عليه لا بد أن يقف فيه. وأما غير الإمام فيكره له التزام مكان خاص من المسجد لا يصلي الفرض إلا فيه، بدليل حديث عبد الرحمن بن شبل قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، يعني في حال السجود مثل ما ينقر الغراب ويقوم بسرعة شديدة، فكذلك بعض الناس عندما يسجدون لله رب العالمين ينقرون في السجود نقر الغراب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وهو أن يجعل يديه في صلاته في سجوده من عند المرفق إلى أطراف الأصابع مبسوطة على الأرض، وليس ذلك كذلك في حال الصلاة على السنة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استطاع. فنهى عن افتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، يعني كما أن البعير يتخذ مكانا معينا لبروكه لا يبرك إلا فيه، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المصلي لنفسه في المسجد مكانا معينا لا يصلي إلا فيه، فهذا منهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت. ومنه تعلم خطأ كثير من المصلين من أصحاب المناصب أو أصحاب الجاه أو أصحاب الأموال الذين تعرف لهم أماكن في المساجد حتى إذا ما غابوا وتأخروا عن الصلاة تحفظ لهم أماكنهم، وبعضهم ربما أرسل سجادة يحجز بها في الصلاة، وهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا أن يقوم الإنسان بحجز مكان في الصلاة، وإنما أمثال هذه الأماكن المتقدمة من الوقوف وراء الإمام وعما يامن الصفوف كل ذلك لمن سبق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليليني منكم أولي النهى، ليليني منكم يعني فليكن ورائي أصحاب العقول وأصحاب الفقه وأصحاب القرآن، لأن الإمام إذا ما كان خلفه غير أصحاب النهى فناب الإمام في صلاة الإمام في صلاته شيء، فإن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، يعني لو أنه أراد أن يستخلف وهم لا يدرون ما معنى الاستخلاف ولا يعرفونه فكيف يستخلف، وإذا ما أخطأ في شيء فكيف يرده من بعد عنه، وإنما يلي الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب العقول يليني منكم أولي النهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، وهذا النطق هو الثابت في صحيح مسلم يوطن، وبعضهم يجعلها مشددة الطاء المهملة، ولكن وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والدارمي في السنن وابن حبان في الصحيح والنسائي كذلك، ولا يعارضه لا يعارض هذا الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تحري الصلاة عند اسطوانة بعينها سميت فيما بعد اسطوانة المصحف نسبة إلى مصحف عثمان رضوان الله عليه، وهي أيضا المسمى بالاسطوانة المخلقة، وأيضا هي المسمى بإسطوانة عائشة، وهي أيضا المسمى بإسطوانة المهاجرين كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. حديث يزيد ابن أبي عبيد الذي أخرجه البخاري في الصحيح قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف يعني مصحف عثمان، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى الصلاة عندها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين، وهو الذي كان يصلي به، وهذه الأسطوانة ليس عندها منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يصلي في القبلة في مسجده صلى الله عليه وسلم. إذا هذا محمول على النفل لا على الفرض. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند أسطوانة المصحف، كان يصلي الصلوات الخمس الفرائض التي فرضها الله رب العالمين، أم كان يصلي الفرائض في القبلة، قبلة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي في القبلة عند المنبر، يكون المنبر عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في القبلة، وهي واقعة في الروضة الشريفة ما بين المنبر وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن سلم بن الأكوع رضي الله عنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، أسطوانة عائشة أو أسطوانة المصحف، مصحف عثمان كذلك سميت بعده، فهذا محمول على النفل. وسلم بن الأكوع رضي الله عنه كما في رواية عند ابن ماجه يقول: يزيد بن أبي عبيد إنه رأى سلمة بن الأكوع يتحرى سبحة الضحى. إذن ففي النص تنصيص وقطع بأن ذلك إنما كان لا في الفرض وإنما كان في النفل. يقول: في سبحة الضحى، يعني رأى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يصلي عند تلك الأسطوانة سبحة الضحى. فهذا الذي فعله سلمة بن الأكوع كان في النفل كما مر النص عليه، وأيضا هو كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن في النفل أيضا. يعني لماذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المكان لكي يصلي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن هذا من مخصصات الحديث السابق، أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له خصوصيات خاصة به. إذا صلى في مكان يتحرى العبد المسلم أن يصلي فيه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سلمة نفسه في تعليل صلاته عند تلك الأسطوانة: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما فعله سلمة كما ترى هو اقتداء بسيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو أعلم وأدرى بالذي هو أولى وأحرى صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل أيضا على أنه ينبغي مزيد التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في الأزمنة والأمكنة التي كان يتحرى وقوع العبادة فيها. وفي الحديث استحباب تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأسطوانة المذكورة هي الثالثة من المنبر، والثالثة من القبر الشريف، والثالثة من القبلة، هي أسطوانة عائشة، تسمى أسطوانة عائشة لأن عائشة دلت عليها ابن الزبير كما قال ابن حجر رحمة الله عليه. الأسطوانة التي كان يتحرى الصلاة عندها النبي صلى الله عليه وسلم هي الثالثة من المنبر، الثالثة من القبر الشريف، وهي أيضا تلك الثالثة من القبلة، يعني بعمق امتداد الروضة. فهذه الأسطوانة تسمى أسطوانة المصحف، مصحف عثمان نسبة إليه، وتسمى أسطوانة عائشة رضوان الله عليها لأنها دلت عليها ابن الزبير، وتسمى أسطوانة المهاجرين لأن المهاجرين كانوا يجلسون عندها، وتسمى أسطوانة القرعة لأن عائشة رضوان الله عليها قالت: لو أن الناس علموا فضلها لاستهموا عليها وانتضلوا عليها بالرماح. وهي أيضا تسمى الأسطوانة المخلقة لأنها كانت تخلق، يعني تطيب بطين الخلوق، وهو مزيج من عدة طيوب، فكانت الأسطوانة المخلقة التي كان يصلي إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطيب بذلك فسميت الأسطوانة المخلقة. يقول ابن حجر: حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة الكريمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين، وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وأنها أسرتها، يعني جعلتها سرا إلى ابن الزبير فأسرت إليه بها فكان يكثر الصلاة عندها. ثم وجد في تاريخ المدينة لابن النجار إن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وقبل ذلك ذكر ذلك محمد بن الحسن رحمة الله عليه في أخبار مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، معناه لا ينبغي للرجل أن يتخذ لنفسه في المسجد مكانا خاصا لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا ينبغي للرجل أن يصنعه، وإنما ينبغي للإنسان أن يصلي حيث قدر الله رب العالمين له، لا أن يوطن لنفسه مكانا خاصا في المسجد. ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لأن الإمام لابد أن يصلي في موضع معلوم وهو في قبلة المسجد، فهذا لابد من وقوعه. وأما ما عدا ذلك بالنسبة للمأمومين فيكره للمصلي أن يتخذ لنفسه في المسجد مكانا خاصا لا يصلي الفرض إلا فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان المكان كإيطان البعير. ولا بأس باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه النفلة للجمع بين الأخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صلاة النفل عند أسطوانة المصحف أو أسطوانة عائشة أو أسطوانة المهاجرين، وهي الأسطوانة المتوسطة في الروضة الشريفة المطهرة المكرمة. والإمام يدخل أيضا في عموم النهي، ومنه تعلم خطأ كثير من الأئمة، بمعنى أن الإمام إذا ما وطن نفسه على ألا يصلي النفل إلا في قبلة المسجد، فجاء والناس قد أخذوا أماكنهم في المسجد، فهو من أجل أن يصل إلى الموضع الذي يصلي فيه لابد أن يتخطى رقاب الناس، فكثير من الأئمة يخطئ في ذلك ويتخطى رقاب الناس لكي يصلي السنة في المحراب، ولا سيما السنة القبلية منها، فهو لكي يصل إلى المحراب ويريد أن يصلي السنة القبلية في المحراب لابد أن يتخطى رقاب الناس إذا ما جاء متأخرا. حكمة النهي عن ذلك أنه يؤدي إلى الرياء والشهرة والسمعة، الإنسان يصلي في هذا المكان يعني يصلي في المحراب حتى السنة القبلية ويتخطى رقاب الناس، يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة. وفيه حرمان من تكثير مواضع العبادة، لأن هذه المواضع التي تسجد فيها لله رب العالمين تشهد لك يوم القيامة يوم تحدث أخبارها، فعندما يأتي المرء يوم القيامة فالله تبارك وتعالى يستنطق عليه هذه الكائنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤذن يشهد له كل شيء يوم القيامة مما بلغه مدى صوته، فكل ذلك يشهد له من حجر وشجر ومدر وكائنات وغير ذلك، كل ذلك يشهد للمؤذن يوم القيامة. فتكثير مواضع العبادة، فالإنسان يسجد في مواضع كثيرة فهذا يكون له شاهدا يوم القيامة. وكذلك أن الإنسان إذا اعتاد موضعا بذاته في المسجد لا يصلي إلا في هذا الموضع، فإن ذلك يؤدي إلى أن يصير ذلك له طبعا، سيصير من طباعه أنه يصلي في هذا الموضع، والعادات إذا صارت طبعا سبيلها الترك، فالإنسان إذا تعود أن يصلي في مكان بعينه على هيئة بعينها فلا بد أن تكون صلاته آلية ميكانيكية يتحرك فيها قائما وقاعدا وراكعا وساجدا من غير خشوع ولا استحضار روح. وعليه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من المصلين، وهو تخصيص مكان للصلاة في المسجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وهو ذلك الذي يصنعه كثير من الناس في حال السجود، لأن أنت تعلم أن الطمأنينة في الصلاة ركن منها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء صلاته، عندما قال له ثم يعني عندما يقوم من السجدة الأولى يقعد حتى يعود كل عظم إلى مكانه، وغير ذلك مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب اتخاذ الطمأنينة في الصلاة، وإذا فقدت الطمأنينة في الصلاة بعودة كل عظم إلى مكانه كما قال رسول الله فهذه الصلاة باطلة، لأن المسيء صلاته كان يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكلما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. فاتخاذ هذه الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بروح الصلاة، ولا يجعل الإنسان يحس بجلال العبادة ولا يتحصل من الصلاة على كثير زاد. ومن ذلك النهي عن افتراش السبع، أن يجعل الإنسان من مرفقه إلى أطراف أصابعه كل ذلك مفروشا على الأرض في في حال السجود، فهذا افتراش السبعي. وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها المصلون تلك الأخطاء التي تتعلق بالسترة، اتخاذ السترة بين يدي المصلي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وكذلك الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وابن خزيمة في الصحيح، حديث ثابت صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى أي المار إلا أن يمر بين يديك فلتقاتله، فلتقاتله أنت في الصلاة، فإن معه القرين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، يعني وليقترب من السترة، ولا يدع أحدا يمر بين هذه السترة وبينه، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة، وهو إسناد صحيح كما أيضا في رواية ابن ماجه رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يمر بينه وبينها، يعني الشيطان يمر بينك وبين السترة، فأنت تدنو من السترة، تقترب من السترة بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، يعني فليقترب من تلك السترة، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذا أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي رواية لابن خزيمة يقول: إذا صلى أحدكم فليستتر، يعني فليتخذ سترة، وليقترب من السترة، فإن الشيطان يمر بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرى ما لا نرى، علمه الله رب العالمين هذه الغيوب، فيقول: فإن الشيطان يمر بين يديه. الشوكاني علق رحمه الله على حديث أبي سعيد السابق: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. قال: فيه أن اتخاذ السترة واجب، اتخاذ السترة في الصلاة واجب من الواجبات التي ينبغي على العبد أن يلتفت إليها. وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها، وظاهر الأمر الوجوب، يعني إذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا صرف عن الوجوب صارف بقرينة، ولا قرينة هاهنا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سترى يدلون على فائدة السترة، ليس فقط لأن الشيطان يقطع على الإنسان صلاته، وليس فقط لأن الشيطان يمر بين يديه، ولكن لأن هناك من المخلوقات ما إذا مر واحد منها بين يديك قطع عليك صلاتك، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب فذاك، وليس هناك صارف، ولا يصلح للصرف قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يضره ما مر بين يديه، لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته ويذهب بعض أجرها واجب عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا في أحاديث كثيرة باتخاذ السترة، فهذا الأمر مبني على الوجوب، يجب على العبد الذي يريد أن يصلي لله رب العالمين أن يتخذ سترة بين يديه، هذا واجب. ومما يؤكد الوجوب أنها سبب شرعي، يعني هذه السترة سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود، كما صح ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لمنع المار من المرور بين يديه، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أنه يقطع الصلاة المرأة الحائض يعني التي بلغت المحيض، ولا يشترط أن تكون حائضا يعني عندها سيلان دم الحيض في أثناء المرور، بل إذا بلغت المحيض فمرت بين يدي المصلي فصلاته قد قطعت عليه، وكذلك إذا مر الحمار بين يدي المصلي، وكذلك إذا مر الكلب الأسود فإن ذلك يؤدي لبطلان الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون غاية الحرص على الستر في الصلاة وعلى اتخاذ السترة فيها، فجاءت أقوالهم وأفعالهم متضافرة في الحث عليها والأمر بها والإنكار على من لم يصلي إليه. وانظر إلى هذا الحديث عن قرة ابن ياسم رحمه الله قال: رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين، يعني لم يتخذ سترة وإنما يصلي هكذا، فأخذ بقفائي وهو في الصلاة فأدناني إلى سترة فقال صلي إليها. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة، وحديث صحيح فيه أن عمر رضوان الله عليه رأى رجلا يصلي إلى غير سترة فأخذ به من قفاه، قال فأخذ بقفائي رضوان الله عليه فأدناني إلى السترة. فانظر إلى هذا الفعل من عمر رضوان الله عليه عندما رأى رجلا يصلي إلى غير سترة، يصلي بين أسطوانتين، أخذه من قفائه وهو في الصلاة ثم مشى به حتى أدناه، يعني حتى قربه من السترة رضوان الله عليه، ثم قال له صل إليه رضوان الله عليه. فهذا يدل على الوجوب بلا شك، لأن مثل هذا العمل لا يتأتى من عمر عفوا رضوان الله عليه. قال الحافظ ابن حجر: أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة، أدناه من السترة لكي تكون الصلاة إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها كي لا يمر الشيطان أمامه، لأنك إذا صليت إلى غير السترة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الشيطان عليك صلاتك ويمر الشيطان أمامك، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه رضوان الله عليه وعلى أبيه. وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء. انظر إلى خصلتين من الأربع، يقول: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، ثم أو يسمع المنادي فلا يجيبه. انظر كيف قرن رضي الله عنه ابن مسعود كيف قرن بين هاتين الخصلتين: الذي يسمع المؤذن ولا يجيب، يعني لا يصلي، هذا حاله شديد، شديد جدا عند الله، لأن يعني الذي يسمع المؤذن ولا يجيب أمره إلى الله رب العالمين. وأيضا يجعل ابن مسعود رضي الله عنه مقرونا بهذا الذي هذا حاله، يقول: أن يصلي الرجل إلى غير السترة، هذا أمر عظيم جدا. فانظر يا أخي هداني الله وإياك كيف أتت الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي طاعته طاعة لله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكيف أمر الصحابة رضوان الله عليه بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي هو من هو يأتي لصحابي جليل وهو يصلي فيأخذ بقفائه ليدنيه من السترة يصلي إليها. وانظر إلى ابن مسعود كيف قارن صلاة الرجل إلى غير سترة مع سماع المؤذن ثم لا يجيب السام، هذا أمر عظيم ويقع في كثير من المسلمين بغير موجب، أن الإنسان يمكن أن يدخل المسجد يبتدر إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يصلي إليها حتى إذا لم يجد فيجعل رجلا أمامه يعني يصلي إليه كما كان يفعل أحيانا ابن عمر رضي الله عنهما. عن أنس قال: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتدرون السوارية عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني عند صلاة المغرب يبتدرون السواري، يكتيدون يتسارعون، كل يقف بإزاء سارية من أجل أن يصلي إليه. وهذا أخرجه البخاري رحمة الله عليه، وكذلك أخرج وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب رضوان الله عليه. فأنس يحكي عن الصحابة في هذا الوقت الضيق كيف يبتدرون السواري لصلاة الركعتين قبل المغرب. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد، لا يجد سترة في المسجد، ماذا يفعل؟ قال نافع: كان يقول لي ولني ظهرك، يقول ولني ظهرك، يعني يجلسه أمامه ثم يصلي إليه فيجعله سترة بين يديه. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: كان ابن عمر رضوان الله عليهما لا يصلي إلا إلى سترة. وهذا حديث في سنده مقال، ولكن يشهد له ما قبله، وهو كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال ولني ظهرك. وسلم بن الأكوع كان إذا كان في البرية نصب أحجارا فصلى إليها إذا أراد الصلاة. وهذا الأثر يدلك على أنه لا فرق بين الصحاري والعمران، لا فرق بين القلاء والعمران. ظاهر الأحاديث السابقة يدل على ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك كما نص عليه الشوكاني. لا فرق في ذلك أن تصلي في القلاء أو أن تصلي وحدك في جوف بيتك. قال السفاريني رحمه الله: اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقا بلا خلاف، ولو لم يخش مارا، ولو لم لو كان وحده في جوف بيته لا يدخل عليه أحد، يستحب له أن يتخذ السترة أيضا، خلافا لمالك رحمه الله. وأطلق في الواضح: يجب ذلك من جدار أو شيء شاخص يعني قائم بين يديه. وعرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه، يعني كلما كان فيها عرض فذلك أعجب وأحب إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولكن الإطلاق واضح، لأن التعليل المذكور مجرد رأي لا دليل عليه، وفيه إهدار بمجرد الرأي للنصوص الموجبة لاتخاذ السترة، وقد سبق ذكر بعضها. يعني الذين يقيدون ذلك بأن يكون في العمران لا في الصحاري، حيث لا يخشى الإنسان أن يمر بين يديه أحد، هذا تقييد بغير موجب ولا دليل عليه، وهذا لا يجوز، وبخاصة أنه يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يقطع على الإنسان صلاته وأنت كيف تراه؟ وقد جاء ذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. هذه الأخبار التي مرت في اتخاذ السترة كلها صحاح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر في صلاته. وقد زعم بعضهم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة وهو في فضاء، وهذا ضعيف لم يثبت. يقول لأنه صلى في عرفات ولم يكن بها بناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأي سترة اتخذ؟ هكذا يقول. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يفعل ما يزجر عنه صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا نقل ضعيف من حيث المنقول ومن حيث المعقول أيضا. وعدم وجود البناء لا يمنع من اتخاذ السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي رضوان الله على الصحابة، يقول ابن عباس: كان يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، ولكن كان يتخذ سترة من نوع آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كانت تركز العنزة بين يديه إذا أراد الصلاة، وهي عصا لها حديدة قائمة في أحد طرفيها، فكانت تركز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ركزت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وليس فيها جدار، وصلى إليها والحمار من وراء العنزة لا حرج، لأن الذي يمر بعد السترة التي تتخذها بين يديك لا شيء عليك منه. لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة. وما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير السترة؟ لا دليل على الإطلاق، إذن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إلا إلى سترة كما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. إذن يتبين لنا بوضوح خطأ من يصلي ولم يستتر بسترة بين يديه، حتى لو أمن مرور الناس ولو كان في فضاء، ولا فرق بين مكة وغيرها من أحكام السترة على الإطلاق حتى في الحرم المكي. واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلي السترة إلى يمينه قليلا أو إلى شماله قليلا، ولا يستقبلها استقبالا، ولا دليل يصح على ذلك، بل تقصد إلى السترة قصدا، والكل في ذلك جائز، عن يمين عن شمال قصدتها قصدا كل ذلك جائز إن شاء الله. ومن الجدير بالذكر أن مقدار السترة المجزئة التي تستر المصلي وتدفع عنه ضرر المار طول مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل أيضا، ومؤخرة الرحل وهي لغة قليلة في آخرة الرحل، ما هي؟ هي الخشبة التي تكون في آخر الرحل يستند إليها الراكب، الخشبة المنصوبة في آخر الرحل، والرحل هو ما يجعل على ظهر البعير يركب عليه الراكب. هذا الرحل له خشبة في آخره مثل المسند يستند إليها الراكب إذا ما كان على رحله، فهذه المؤخرة مؤخرة الرحل هي ما يجزئ الإنسان سترة تكون بين يديه إذا ما أراد أن يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن طلحة رضوان الله عليه: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك. الذي يمر أمام هذه السترة لا شيء عليك منه، وعن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قام يصلي وجعل العنزة بين يديه وبين لنا أن الإنسان يتخذ مثل مؤخرة الرحل التي يسند إليها ظهره من تلك الخشب التي تكون في آخر الرحل، لا يقطع صلاة الإنسان شيء يمر بين يديه حينئذ، لا امرأة ولا كلب أسود ولا حمار ولا غير ذلك. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا في أحاديثه العظيمة وفي دينه الجليل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المجزئ من مقدار السترة، فلو كان يجزئ أقل من ذلك لما جاز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت السؤال. إذن لا يجزئ إلا كمؤخرة الرحل، والرحل مقداره ذراع كما صرح به عطاء وقتادة ونافع والثوري، الذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، وهو يعادل 46 سنتيمترا وملي مترين، يعادل 46 سنتيمترا وملي مترين، يعني حوالي نصف المتر، حوالي نصف المتر. لا يجزئ أقل من ذلك، لأن لو كان يجزئ ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العنزة، عصا فيها زج فيها قطعة من الحديد، وصلى إلى الرمح ونحو ذلك، والمعلوم أنها أن العنزة والرمح من الدقة بمكان. إذن هذا الذي ورد في الطول ورد في الطول فقط وليس في العرض، فالعرض لا عليك منه. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديده شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض، وهذا قائم ثابت منه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تركز له الحربة يصلي إليها. عرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل، إن آخرة الرحل عرضها أكبر وأفسح من عرض الرمح وكذلك من عرض العصا التي كانت بين يديه. إذن فهذا في الطول نصف متر تقريبا، وأما في العرض فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستتار بالسهم في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الطول لا في الطول والعرض جميعا. وعليه فلا يجوز اتخاذ الخط سترة، يعني بعضهم إذا كان في الفلاة في الخلاء يجعل خطا، يرسم خط على الأرض ربما بأصبعه في التراب ويقول هذه سترتي، مع القدرة على اتخاذ غير ذلك لا يجوز. ولو كان عصا أو متاعا أو خشبة أو ترابا يتخذه بين يديه فهو قادر عندئذ على اتخاذ السترة، حتى لو جمع حجارة فوق بعضها البعض كما فعل سلم بن الأكوع رضوان الله عليه عندما كان في البرية. حديث اتخاذ الخط سترة ضعيف لا يصح، أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، وقال الدارقطني لا يصح ولا يثبت، وقال الشافعي في سنن حرملة ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع، ولا ثبوت لحديث في هذا المعنى. والخط باطل كما قال مالك رحمة الله عليه. جدير بالذكر أن المأموم لا تجب عليه سترة، المأموم لا تجب عليه سترة، وإنما السترة على الإمام والمنفرد. فإذا اتخذ الإمام السترة وقام يصلي، فلو أنك مررت بين الصف بين يدي الصف كله من أقصى إلى أقصى فلا شيء عليك ولا شيء على المصلي. الدليل على ذلك أن ابن عباس قال جئت والفضل على أتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فمررنا على بعض الصف، يعني مر بالأتان ومعه الفضل على بعض الصف أمام بعض الصف، فتركنا الأتان ترتع ودخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول إن الأتان مرت بين يدي بعض الصف الأول كما في رواية مسلم، والأخرى كانت أيضا عند البخاري رحمهم الله. فإذا السترة إنما تكون للإمام وتكون للمنفرد إذا دخل الصلاة، وأما المأموم فلا حرج عليه، لا يتخذ سترة. ابن عباس والفضل يمران على حمار أنثى بين يدي الصف الأول لم يردهما أحد من الصحابة، ولم ترد الأتان أيضا عندما مرت بين يدي الصف الأول، ولم ينكر أحد عليهم ذلك ولا النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن النبي لم يعلم بذلك، فيقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتها هنا، فوالله لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري، كما في البخاري صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا مخصوص بالإمام والمنفرد، أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فلا بد أن يتخذ السترة، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، لحديث عبد الله بن عباس الذي مر، وهذا كله لا خلاف عليه بين أهل العلم رحمة الله عليه. ومنه تعلم أن صلاة الجماعة صلاة واحدة بالعدد، لا أنها صلوات بعدد من فيها، هي صلاة واحدة، فإذا اتخذ الإمام سترة فكأنها صلاة واحدة، فهي سترة للجميع، ولذا اكتفى فيها الشرع بسترة واحدة لأنها صلاة واحدة، ولو كانت صلوات بعدد المصلين لاحتاج كل من فيها إلى سترة. فإن لم يتخذ الإمام السترة فقد أساء ووقع عليه التقصير وكان منه، ولا يجب على كل مأموم حينئذ أن يتخذ سترة لنفسه وأن يمنع المار. إذا قام المسبوق، يعني لو جئت أنت وقد سبقت بركعة أو ركعتين، فسلم الإمام وقمت تتم وتقضي ما فاتك من الصلاة وليس بين يديك سترة، ماذا تفعل؟ أنت عندما تصنع ذلك أو يحدث معك ذلك، لا بأس عليك أن تنحاز بعد أن يقضي الإمام الصلاة ويسلم إلى ما قرب منك من الأساطين بين يديك وعن يمينك وعن يسارك، وتتحرك هذه الحركة من أجل اتخاذ السترة ولا شيء عليك، كما أخذ عمر رضوان الله عليه بقفاء بعض الصحابة عندما رأى يصلي بين الأسطوانتين حتى أدناه وقربه من السترة وقال صلي إليها. فأنت تتحرك بعد أن يخرج الإمام من الصلاة إلى الأمام، أو تتحرك يمينا أو يسارا من أجل أن تكون مستترا بسترة ولا شيء عليك. وأما إن بعد عنك ما يمكن أن يكون سترة فأنت تقيم وتدفع المار بين يديك بجهدك ولا شيء عليك. اللهم صل على محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن على الإنسان أن يجتهد في اتخاذ السترة لأنها واجبة عليه في الصلاة، على كل إنسان أن يتخذ السترة إذا ما أراد الصلاة وكان إماما أو منفردا، وهذا ما يقع من الأخطاء في أماكن الصلاة عند الصلاة من المصلين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا ذلك وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.